بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 50 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 16 من روائع عمرية. النهاردة زي ما وعدناكم في الحلقة الماضية بنتكلم على صفة من الصفات المكملة لمفهوم زهد عمر الذي تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. الحلقة اللي فاتت تكلمنا على زهد عمر، وأنه من منطلق خوفه من أن هذا المال يفتنه كان يذهب في الدنيا، وأن هذه الثروة أو أن هذا المتاع من الدنيا بشكل عام، سواء كان متاع المال أو سواء متاع السلطة أو متاع التملك، أي متعة من متع الدنيا كان ينظر إليها على أنها يمكن أن تطغيه، يمكن أن تبعده عن طريق الله عز وجل، يمكن أن تجعل في قلبه الكبر الذي حرم على المؤمنين دخول الجنة إن أصيبوا به، أصيب الكبر، المؤمن بالكبر، فلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فهذا شيء خطير. فهو سيدنا عمر بن الخطاب كان يزهد في الدنيا من هذا المنطلق، مع أنه كان بيحبها زي عامة الناس، يعني في قلبي حب الدنيا زي ما قلنا في آية التزيين، زين للناس، وقال أنا زي بقية الناس لا أملك إلا أن أفرح بما زينه الله عز وجل، لكنه كان بيسأل الله دائما أن ينفق هذا المال في حقه. النهاردة هنشوف تطبيق عملي لموضوع الزهد، لأن أنا ممكن أقول أنا زاهد أنا زاهد أنا زاهد، وحياتك كلها عبارة عن مخالفات لمفهوم الزهد. هو إزاي كان بيتعامل مع قضايا المال؟ ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مال، أعطاه مال كتير جدا في مواقف كان ربنا بيرزقه كميات كبيرة من المال، وخاصة يعني ان ده الدولة مجاهدة فكان فيها معارك، وكان ممكن في معركة من المعارك يبقى فيه غنائم، وغنائم كثيرة جدا وتوزع على المسلمين وعليه مع المسلمين، فبيكون عنده نصيب كبير، فبيعمل فيه ايه؟ وبقى في مرحلة من المراحل في حياته أمير المؤمنين، رئيس الدولة، فأكيد الراتب بتاعه مفروض ان هو على مستوى دولة عملاقة زي كده يكون كبير، او امبراطورية تقريبا دول متعددة. فكان بيتعامل ازاي مع قضايا المال؟ تعال كده نشوف عمر بن الخطاب. حقيقة مسألة فريدة جدا وعجيبة، انا مش طالب من الناس انهم يبقوا عمريين في مثل هذا التعامل مع المال. انا عارف ان صعب جدا جدا تنفق المال بطريقة عمر، لكن على الاقل نفهم فلسفته في هذا التعامل ونعرف ناخد منها جزء، اكون انا 50% من عمر، 30% من عمر، 10% من عمر، هيبقوا كويسين برضو، يعني هتلاقي نفسك في الآخر برضو ما شاء الله بتنفق كتير لو كنت على درجة من درجات الإنفاق مثل عمر رضي الله عنه. البخاري بيروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر، لما فتحت خيبر اتوزعت الأراضي أو قسم من الأراضي على المسلمين، فسيدنا عمر خد حتة أرض، الأرض دي غالية جدا، أرض في خيبر، أرض خيبر أرض زراعية ثرية للغاية، غنية للغاية، في صحراء، فمعنى كده أن الأرض الزراعية في الصحراء دي أجرها عالي جدا جدا، تمنها غالي جدا، فكان نصيب عمر قطعة أرض غنية من أراضي خيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، ده أغلى حاجة خدتها في حياتي كلها. شوف الكلام ده كان في سنة 7 من الهجرة، يعني سيدنا عمر قضى 7 سنين بالهجرة و13 سنة في مكة، وقبلها 28 سنة في الجاهلية، يعني هذا عمر طويل جدا جدا، بيقول في كل عمري ده في الجاهلية والإسلام لم أصب أرضا أنفس من هذه الأرض، دي أغلى حتة أرض أمتلكها في حياتي كلها، وأغلى مال بشكل عام، أغلى من الإبل وأغلى من الذهب والفضة وأغلى من كل شيء، دي أغلى حاجة امتلكتها، فما تأمر به؟ أنا نفسي أتصدق بهذه الأرض أنفقها في سبيل الله، قل لي على طريقة ممتازة فيها في هذا الموضوع، في أي مجال أخرجها. فقال له صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. فقال فتصدق بها عمر، وهيقول الصيغة، الفكرة اللي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم دي فكرة الأوقاف، قال له حبست أصلها يعني ما تتصدق ما بيعاش لإنسان، لا، انت قول ان هذه الارض، الارض صارت لله عز وجل، وقف لله عز وجل، نتاج هذه الارض ينفق على الفقراء والمساكين واللي انت عايزه بقى من اوجه الخير، فتفضل الارض دي الى يوم القيامة تخرج صدقة للناس او لأعمال البر. وقف، هذه فكرة الوقف. اول واحد يعمل الوقف في التاريخ كله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق عمر رضي الله عنه. يعني الواقف هو عمر وصاحب الفكرة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده أول وقف في التاريخ، أول واحد يعمل هذه الفكرة. وبعد كده الفكرة اتطبقت في في في الإسلام كتير، واتطبقت بعد كده في بلاد غير الإسلامية كتير من أصحاب الأموال بيعملوا مثل هذه الفكرة. فطبعا ده شيء من الأشياء الرائعة في تاريخ المسلمين. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، تصدق بهذه الأرض لله عز وجل على ألا تباع هذه الأرض في يوم من الأيام لأحد من الناس. هي واقفة خلاص، الأرض دي مش بتاعتك ولا بتاعت حد، إنها بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، هذه ملك لله عز وجل. ثم الريع الذي يخرج منها، النتاج بتاعها هذا ينفق في أوجه الخير المختلفة. قال فتصدق بها عمر، وكتب شرطية لهذه الأرض أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، يعني حتى بعد ما يموت عمر الورثة ما لهمش دعوة بهذه الأرض. وتصدق بها في الفقراء وفي القربة وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. شوف هذه الأوجه كتبها عمر، كل هذه الأوجه ينفق فيها إلى يوم القيامة. خلاص الأرض دي مملوكة لعامة المسلمين بهذه الشروط التي وضعها عمر بن الخطاب. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول، يعني غير متمول يعني غير جامع، ما يحققش الثراء من ورائها. مين الولي؟ الولي ده واحد هو بيوظفه على الأرض، ما الأرض مش هتنتج مال لوحدها، مش هتنتج ثروات لوحدها، عايزة رعاية. فالرعاية هذه قال ياخد أجره من من من نتاج الأرض، لكن ما يبقاش مغالي في الأجر ويجامع للأموال من هذه الأرض، لا هو بيشتغل بالمعروف بياخد الأجر المتعارف عليه لمثل هذه الأرض بالنسبة للأرض الأخرى، وبيطلع الرعاية بتاعتها أو الناتج بتاعه بيوزعه على الفقراء بما يرضي الله عز وجل. وطبعا الدولة بتتابع هذه الأوقاف. فصاحب فكرة الأوقاف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطبق الأول لها هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهكذا في لحظة واحدة أنفق أغلى قطعة أرض امتلكها في كل عمره، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. في موقف آخر، احنا كلنا طبعا عارفين الموقف الآخر ده، بتاع موقف بتاع أبو بكر الصديق، وهو في منافسة بينه وبين عمر بن الخطاب على الانفاق في سبيل الله. فعن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي. غالبا اليوم ده كان يوم تبوك، يوم الدعوة إلى تجهيز جيش العسرة في تبوك في العام التاسع من الهجرة. فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. احنا بقالي سنين بحاول أسبق أبو بكر، مش عارف. أبو بكر ما شاء الله محدش بيعرف يسبقه، هو اللي وراء الأنبياء مباشرة، يعني أعظم أمة محمد إذا خلى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر كل منافسة في الخير يسبق عمر. فاليوم ده كان عنده عمر مال، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة، إلى الإنفاق على جيش العسرة، ووافقت هذه الدعوة مالا كثيرا عند عمر. رزقه في اليوم ده كان عنده مال كتير، والبلد في حالة ضيق، عندهاش أموال كتيرة، فالفرصة أسبق عمر، أسبق أبو بكر. شوفوا قد إيه هو التنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو مشغول بأن كل مرة أبو بكر يسبقه، فالمعارضة بقى أنتصر عليه. فقال أسبق أبا بكر إن سبقته يوما مرة، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ قال يقول عمر عن نفسي قلت مثله، يعني أنا جبت نص 50% من الثروة اللي عندي، عندي 1000 درهم جبت لك 500، عندي 10,000 جبت لك 5,000، النص. فقال مثله. وأنا قاعد جنب الرسول صلى الله عليه وسلم جاء أبو بكر، قال وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده. كل الفلوس اللي في البيت. أبو بكر كان حاجة فريدة فعلا، مثال عجيب جدا جدا من البشر. فأتى بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ أبقيت نص زي عمر ولا أكتر ولا أقل؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله. شوف حتى التعبير، شوف اليقين، أنا ما سبتش حاجة بس مش عايز أقول ما أبقيت لهم شيئا، ده عيب. ما يقولش كده معناه أنت مش واثق في اللي عند ربنا سبحانه وتعالى. أبقيت لهم الله ورسوله، ربنا يتكفل بيهم. معناه إيه؟ معناه أنا جبت كل شيء، بس هو عنده أدب في التعبير، مش عايز يقول ما أبقيت شيئا، أجبت كل اللي عندي. لا، ده مش كل اللي عندي، اللي عندي عند ربنا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ربنا هيبعت لهم بكرة النهاردة بعد ما جيت على طول. هو عنده يقين، أبقيت لهم الله ورسوله. عمر عمال يفكر في نفسه، شاف الموقف قدامه، اتكسف من نفسه، قلت لا أسابقك إلى شيء أبدا. خلاص أنا دي خاتمة السباق بيني وبينك يا أبا بكر، حطني في حرج. كل ما أنا جاي وفرحان بنفسي قوي إن أنا سايب نص المال، فلقيتك جايب كل المال. لكن سيب بقى أبو بكر، هذا المثال العجيب، وركز مع عمر. هو أنك أنت تأتي بنصف مالك هذا أمر هين، نصف الثروة جرب كده تعملها ولا مرة واحدة في حياتك، صعب، مش هتقدر، مش هتقدر فعلا، صعب. حتى فقير أنت محتاج كل قرش، غني لا يمكن عينيك يعني تزغلل لما تشوف هذا الثروة. عندك مثلا 20 مليون تروح تاخد 10 مليون تحطهم في سبيل الله؟ صعب، صعب جدا جدا. فهذا أمر فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفعله أبو بكر الصديق، أو فعل أعظم منه أبو بكر الصديق. والموقف ده على فكرة ما كانش موقف فريد في حياة عمر بن الخطاب، لا، ده إحنا هنا بنتكلم على إنقاذ عمر بن الخطاب للأمة الإسلامية في موقع التبوك. الجيش بتاع الدولة هيحارب الدولة الرومانية، فالرسول صلى الله عليه وسلم عايز عطاء كبير، فمفهوم ان عمر بن الخطاب في هذا الموقف يتحمس ويدفع نص ماله للدولة لإنقاذ هذا الموقف. لا، تعال شوف موقف تاني بقى غريب جدا جدا. موقف ده حصل مع عياش بن أبي ربيعة رضي الله عنه. عمر بن الخطاب، وان شاء الله الموقف ده ممكن يبقى نجيله بالتفصيل في يعني حلقة قادمة، لكن انا هاخد منه لقطة معينة. عمر بن الخطاب اتفق مع عياش بن أبي ربيعة على الهجرة من مكة للمدينة، وقت الهجرة النبوية يعني أول الهجرة. فاتفق معاه سرا ان هم يهاجروا سوا. وجي بعد كده عياش بن أبي ربيعة، على فكرة هو أخو أبي جهل من أمه. فاتفقوا مع بعض فعلا وخرجوا. بعد ما خرجوا للهجرة، أبو جهل تتبع الجيش وعرف يوصل لعياش بن أبي ربيعة وعايز يرجعه تاني لمكة المكرمة. وأبو جهل طبعا شرير، هو مش قصده يرجعه فعلا للهدف اللي هيقوله. قال له إن أمك أقسمت إن هي لا تستظل من الشمس ولا تأكل الطعام حتى ترجع، فهتهلك أمك. وهو كان بيحب أمه جدا، عياش بن أبي ربيعة بر بأمه، هي أمه، هي أم أبو جهل. فالتاني بيكذب، أبو جهل بيكذب، ما حصلش الكلام ده. فبيكذب، عايز يرجعه تاني، ولما يرجعه مكة هيمسكه ويسيطر عليه، يحبسه، يمنع الهجرة إلى المدينة المنورة. فده كان غرض أبو جهل. وعمر قاري أفكار أبو جهل، وعارف إن هو يريد شرا بعياش بن أبي ربيعة. حاول يقنع عياش بن أبي ربيعة أن هو يبقى ولا يعود مع أبي جهل، لكن عياش بن ربيعة رق لأمه فعايز يرجع. فماذا فعل عمر؟ شوف عمر بيقول له إيه. قلت، فعمر بيقول لعياش بن أبي ربيعة، قلت والله إنك لتعلم أني من أكثر قريش مالا، أنا غني جدا، مش عارف التجارة وعندي أموال كتيرة، فلك نصف مالي ولا تذهب معه، ما تروحش مع أبو جهل وهديك نص ثروتي. شوف هذا بيعرض نصف ثروته في لحظة على عياش بن أبي ربيعة ليمنعه من العودة إلى مكة المكرمة. يعني أنا لو فهمت عطاء نصف المال للجيش العسرة في تبوك بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوة فينا مبررات لعمر بن الخطاب. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو بهذا الأمر، والأزمة كبيرة والدولة داخل حرب، لكن ده أنا لأجل واحد فقط لا يفتن ما عندوش مانع أنه يدفع نص ثروته، يعني المال لا يمثل له أبدا أي شيء في حياته، ما عنده أي تقدير لهذه الثروة ولهذا المال، بلحظة واحدة ينفقه كله. هذا هو عمر. مش هتعرف تعمل الكلام ده من غير ما تفهم الحلقة الماضية، حلقة زهد عمر. ليه بيعمل كده؟ لأن الدنيا لا تساوي في عينه شيئا، لأنه خايف من المال بيتخلص منه بسرعة، خايف من فتنة المال، ما سد جات له فرصة وبيحاول أنه ينفق المال بشتى الطرق. فالراجل رفض، عايش من أبي ربيع قال له لا مش عايز لنص المال ولا عايز المال كله، أنا عايز أرجع لأمي. فقال له لما أبى عليه: أما إذ فعلت ما فعلت، لو أنت أصرت على كده، عمر بن الخطاب بيقول لعياش لو أصرت على ذلك، فخذ ناقتي هذه فإنها ناقة ذلول، فالزم ظهرها، فإن رابك من القوم ريب فانج عليها. يعني برضو حتى عياش رفض عطاء المال، قال طب خد الناقة، والناقة ديت ناقة نجيبة ذلول، ناقة معينة، ناقة غنية، ناقة قوية، مفيش زيها كتير وسط العرب، فخذها بسهولة جدا برضو، مع ان الناقة دي بتساوي اموال كتيرة، من ناقة فريدة من عادي، واحد واحد بيدي سيارته دلوقتي في زماننا لواحد ان هو خد عربيتي اتصرف بيها، مع انه واخدها فين؟ واخدها المكة، يعني ممكن تصادر هي والراجل نفسه. ده اللي حصل على فكرة، اللي حصل انهم مسكوا عياش بن ابي ربيعه وكتفوه في مكه، وقال هكذا افعلوا بالسفهائكم. نفس ظن عمر ما شاء الله، يعني ظنه في منتهى الحكمه، وكان عنده فراسه رضي الله عنه وارضاه. لكن الشاهد من الموقف ان هو ما كانش عنده مانع انه يدفع نص ماله لعياش بن ابي ربيعه، وانه ينفق الناقه الذلول في لحظه، واعطاها له بالفعل، لان الدنيا عنده لا تساوي شيئا، رضي الله عنه وارضاه. لا تهفو نفسه للدنيا، يعني حتى لما في اللحظات اللي بيكون مش معاه مال ما بيبقاش عايز ان هو يكون معاه مال، وضعه يعني سبحان الله يعني غريب فعلا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، شوف كده في رواية في البخاري عن عبد الله بن السعدي انه قدم على عمر في خلافته، في خلافة عمر، فقال له عمر: ألم أحدث انك تلي من اعمال الناس اعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ يعني إيه الكلام ده؟ سيدنا عمر وصلوا أن عبد الله بن السعدي هذا رضي الله عنه أنه هو بيشتغل أعمال للمسلمين، وظيفة يعني للمسلمين للدولة، فلما يجي وقت أخذ الأجر على المال على الوظيفة يرفضه، يقول لا خلاص أنا مش عايز فلوس، أنا بشتغل لله عز وجل، فيرفض أخذ المال على وظيفته، يعمل عمل للدولة ومش عايز يأخذ عليه فلوس. طبعا هذا من كريم نفسه ومن تفضله ومن يعني كرمه، فبيقول له يعني أنت مش أنت اللي بتعمل كده؟ ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة أجرك كرهتها؟ فقلت بلى، أيوة أنا بعمل كده فعلا. فقال عمر: فما تريد إلى ذلك؟ ايه سبب انك بتعمل كده؟ قلت، عبد الله بن السعدي بيقول، قلت ان لي افراسا واعبدا وانا بخير، انا الحمد لله ربنا فتح علي، عندي اموال، عندي افراس، عندي خيول، وعندي اعبد عبيد كثيره، وانا بخير، عندي فلوس، واريد ان تكون عمالتي اجردة صدقه على المسلمين. الراجل يعني نبيل جدا جدا، جزا الله كل خير. قال عمر: لا تفعل. ما تعملش كده، تشتغل للمسلمين خد أجرك، لا تفعل، فإني بقى بيحكي لنا، وأنا ده سبب القصة يعني، فإني كنت أردت الذي أردت. أنا كنت فكرت بنفس الطريقة اللي أنت فكرت بيها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني، مش عايز أخذ أنا أموال، كل مرة صلى الله عليه وسلم يديني مال أقول له لا دي أفقر مني، أنا معايا الحمد لله أموال، وأرفض أخذ المال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، يعني خذه تاجر فيه، المال اللي بتدوله ده تاجر فيه هيكتر، وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. يعني ما يقبلش عينك في المال، لكن لو جالك وبالذات من هذا المصدر مصدر أجر شغل أنت عملته، خده، ولما تاخده تاجر فيه تموله، ولما تتمله هيكتر، فلما يكتر تتصدق، فصدقتك هتكون أكتر. فما الشيطان ما يدخلش عليك من الباب ويقول لك لا بلاش بلاش، انت صدقت، انت عندك اموال، عندك 10,000 هيفضلوا 10,000 هيقلوا مع الصدقة، لا خليهم 15,000 20,000 وتاجر فيهم يكتروا، تتصدق بمال اكتر وتعيش انت حياتك بشكل افضل. ده كان نصيحة رسول الله السلام لعمر، وعمر حافظ النصيحة وقالها بعد كده لعبد الله ابن السعدي كما تقول الرواية. فده مفهوم عمر من البداية، خلاص مش عايز اصلا المال، فلما بيجي له مال بينفقه بسهولة، عشان كده هو اصلا عينه اساسا مش فيه. ورسول الله قال له بدل انت بتاخده وانت غير مشرف، يعني نفسك مش فيه، يبقى ما فيش مشكلة. المشكلة تيجي امتى؟ لما يكون عينيك في المال ونفسك في كنز هذا المال. من اروع الاشياء في حياة عمر ان حبه للانفاق ده فضل ثابت طول عمره، في عهد رسول الله السلام، في عهد ابو بكر الصديق، ثم في عهد الخلافة على المسلمين، إمارة المؤمنين، فضل معاه هذا هذه الرغبة في العطاء وهذه الرغبة في الإنفاق. يقول رواية البخاري عن زيد بن أسلم أنه حدث عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأنه. يعني عمر يعني إيه؟ يعني ابن عمر بيسأل أسلم رضي الله عنه عن بعض شأن عمر، بيقول له كلمني عن أبويا، كلمني عن عمر، عن بعض شأن عمر، فأخبرته فقال بهذا القول، قول أسلم رضي الله عنه وارضاه، يقول ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول يعني بعد رسول الله السلام، خرج رسول الله السلام من الحزبة، بعد رسول الله السلام ما شفتش حد في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا لحد يوم موتهم يعطوا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، اجد واجود حتى انتهى، يعني حتى مات من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. اخر ما اختم به هذه الحلقه كلمه قالتها حفصه بنت عمر، حفصه بنت عمر بن الخطاب، بنت وام المؤمنين، زوجة رسول السلام، تعلمت على يد رسول السلام، فأم المؤمنين رضي الله عنها التي رأت حياة رسول السلام شق عليها أن ترى حياة عمر. شافت عمر زاهد قوي في الدنيا، بينفق كل مال، كل ما يجي له مال ينفقه، مش عنده أموال يشتري بيها لبس بدون رقعة، لبسه مرقع زي ما قلنا في الحلقة الماضية، فشايفاه عايش حياة صعبة جدا جدا. فتخيل لما أم المؤمنين حفصة بتنصح عمر بن الخطاب، تقول له إيه؟ تقول له يا أمير المؤمنين إنه قد أوسع الله الرزق، الحمد لله الدولة بخير وفيها أموال كتيرة، وفتح عليك الأرض وأكثر من الخير، فلو طعمت طعاما ألين من طعامك، الأكل اللي بتاكله ده ما هيكلوش أي إنسان فقير في الدولة، أكل عيش خشن بزيت بخل، كل الدولة فيها أموال كتيرة، دولة كثرة فيها الثراء، كل، فلو طعمت طعاما ألين من طعامك ولبست لباسا ألين من لباسك، بلاش اللبس اللي فيه رقع ده، ولبست لباسا ألين من لباسك. قال يا عمر بن الخطاب، رد فعله على كلام أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، قال سأخاصمك إلى نفسك، تعال أنا هقيم عليك الحجة أنت شخصيا شفتيها، أخاصمك إلى نفسك، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ قال فما زال يذكرها حتى أبكاها. أنا فين ورسول الله صلى الله عليه وسلم فين؟ شفت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عاملة إزاي؟ أنا عايش الحمد لله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تمر عليه 3 أهلة في شهرين لا يوقد في بيته نار، يعيش على الأسودين على التمر والماء، يقعد 2 شهرين وثلاثة ما يأكلش غير تمر ومية، ما فيش غير كده، ما فيش عنده غير كده. واللبس بتاعه كان بيبقى بردان، وتشوفه واحدة من الأنصار المسلمات فتعمل له شملة عشان يلبسها عشان تقيه من البرد، أخذها صلى الله عليه وسلم محتاجا لها، لا عنده لبس يلبسه ولا عنده أكل يأكله ولا عنده بيت بيساكن فيه مفهوش كذا وكذا من الأمور، زي ما أنتوا عارفين قصة البيت. هو شاف حياة رسول الله السلام، فقال لا أنت كنت عايشة هذه العيشة مع رسول الله السلام، أنت دلوقتي بتأمرين ألين طعامي وألين لباسي، طب حياة رسول الله السلام كان شكلها إيه؟ ألا أخاصمك إلى نفسك، أنت عشت في بيت رسول الله السلام، ماذا رأيت؟ إيه الغريب عندي دلوقتي؟ فقعد يذكرها بشدة العيش التي كان يمر بها رسول الله السلام حتى أبكاها. ثم قال اسمع هذه الكلمات وأنهي بها هذه الحلقة، إني قد قلت لك إني والله لئن استطعت لأشاركنهما. لأشاركنهما مين؟ بيجمع هنا بيثني الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق، الاثنين اللي سبقوني أنا دلوقتي أمير المؤمنين، لأشاركنهما الاثنين أبو عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق في عيشهما الشديد، لعلي ألقى معهما عيشهما الرخي. عيشهما الرخي فين؟ في الجنة. رفعا إلى درجة عظيمة الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، لأنهما أشق على أنفسهما في الدنيا بشدة العيش، فربنا رفعهم لدرجة عظيمة جدا في الآخرة، فأنا بشد على نفسي دلوقتي في الدنيا لعلي أن أشارك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق المكان الرفيع عند الله عز وجل. هذه فلسفة عمر، عشان كده كان مستلذ بالصعوبة التي يلقاها في حياته. وليه كلمة غريبة جدا جدا رضي الله عنه وارضاه، وأختم بهذه الكلمة، هذه الحلقة الصعبة حقيقة في التطبيق، لكن أتمنى أن نأخذ منها ولو جزء. قال جربنا العيش فما وجدنا أحلى من الصبر. حياته كان الصبر بيجد فيه متعة، بيجد فيه لذة. ليه؟ لأنه ينظر إلى نتيجته. الصبر هذا على شدة العيش سيرفع قدره لعله أن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر الصديق في الجنة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.